هل الإخوة. فبنقول لكم عبد الله ده كان اهتم بالقرآن، حتى انه كان بيسألني على الخاص في مسائل دقيقة في علم التجويد، يعني في مسائل كمان من المسائل اللي حدث فيها اختلاف حديثا يعني. وسبحان الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية. والله يعني هم لو قرأوا القرآن أصلا وتدبروه، اه نعم عبد الله الشيعي، لعلموا ان حكاية التفسير الباطن ده مسألة ان اضلال وتضليل. يعني انا لما اجي بكلم الرافضي، الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن القرآن الكريم؟ قال ايه عن القرآن الكريم؟ ربنا سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، صح كده؟ كلامهم هم ان الائمة هم اللي يفهموا القرآن وهم اللي يفسروه. عظيم. هو ابن عمر رضي الله عنه اعتزل فتنة رائد، وهل ما كانت في عنق بيعة؟ يعني هل ابن عمر اعتزل الفتنة وهل ما كان في عنق بيعة، أم أنه كان مبايعا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وما رأى القتال لطائفة مسلمة، كذلك أسامة. بس الإخوة بقى لما نتكلم في موضوع، عشان بس ما يحصلش تشتيت، احنا قلنا لو في حد عنده سؤال يقول، ما فيش حد عنده سؤال. لو احنا اتكلمنا الإخوة ربنا يبارك فيكم في أي موضوع وسؤال تاني ملوش دعوة علاقة بالمسألة اللي احنا بنتكلم فيها، يعني لو في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها ما في أي إشكال، إنما إيه علاقة ده باللي احنا بنتكلم فيه؟ يعني حتى احنا كنا بنتكلم في ايه؟ طب يا اخوة احنا كنا بنتكلم في، انا انسيت صراحة. اه في القرآن والروافض. طيب ربنا سبحانه وتعالى تمام في حق القسيسين قال ايه؟ في حق القسيسين في كتاب الله تعالى، عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. شوفوا بقى الآية اللي بعدها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. هم فهموا ولا ما فهموش؟ هم فهموا ولا ما فهموش؟ إذن هل هم احتاجوا إمام عشان يفسر لهم؟ هل هم احتاجوا إمام علشان يفسر لهم القرآن؟ هم سمعوا القرآن فعلموا الحق منه. ازاي انتوا بقى يا رافضة تخالفوا ما جاء في كتاب الله تعالى؟ ها، اللي هم النصارى سمعوا القرآن، وغالبية النصارى على غير العرب، ولكنهم علموا. يعني نصارى نجران كانوا من العرب فسمعوا القرآن ففهموه من أول وهلة، من أول وهلة. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بعتوا لنا دعوة لغرفة تانية دخلناها سقطنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، بمجرد السماعه ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والجن كذلك، الجن هل فهموه من معصوم؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تمام، إنا سمعنا كتاب، صح كده، أنزل من بعد موسى، بيعمل إيه؟ يهدي إلى الحق فآمنا به، تمام؟ وقرآنا عجبا. طيب هل دول احتاجوا المعصوم؟ هل دول احتاجوا المعصوم؟ ما احتاجوا المعصوم. طيب ليه انتوا بتقولوا التفسير الباطني؟ لماذا تصرون عليه؟ ليه؟ لسبب بسيط جدا. مسألة التفسير الباطني لأي كتاب ومسألة الرموز والطلاسم لسبب بسيط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العودة أحمد أخانا عمر. لأمر إيه هو الأمر؟ الإضلال لا أكثر ولا أقل. يريدون أن يضلوهم عن طريق هذا الأمر. إيه هو ده؟ تفسير باطني، أنت مش هتعرف معناه، يعني الكلمة دي معناتها غير المعنى خالص، ده ظاهر وده باطن. بص للنصارى وبص لكتابهم، يقول لك ايه دي؟ رموز، ده مش عارف ايه. يعني ايه رموز وطلاسم؟ يعني هو الاله بيكلمكم بكلام، الاله بيكلمكم بكلام مو فاهمينه او بكلام انتم مش هتفهموه. طب لازمته ايه؟ لازمته ايه؟ وعلى الوجه الاخر الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، تمام؟ الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إيه اللي فيها مش مفهوم؟ فهل الله سبحانه وتعالى ينزل كتاب غير معلوم؟ يعني ربنا بيكلم الناس بطلاسم؟ فذاك هو الضلال بعينه، أنت تتهم الإله هكذا، أنت كده بتتهم الإله. يعني الإله منزل كلام وهو له معنى تاني، يبقى أنا ذنبي إن أنا فهمت كده. أنا ذنبي إيه؟ أي إثم اقترفته عندما أفهم المراد على ظاهره كما هو الأصل في كلام العرب. وده هتلاقيه إن هو منحى كل أهل الضلال، لذا هتجد إن شر الناس الباطنيين الصرف، وكل من يتجه إلى الباطنية أو التأويل أو التحريف فهو على ذلك الشر، ولكن بتختلف الدرجات، بتختلف هذه الدرجات. خير بإذن الله. آية الحديد دي آية من الآيات اللي سبحان الله. إيه تاني يا إخوة بقى؟ طبعا تيسير القرآن في كل شيء، تيسير القرآن في كل شيء. يعني خواتيم سورة الأعراف آخر وجه في سورة الأعراف بيبدأ بإيه؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان الله. وعندما وصف الله سبحانه وتعالى الكتاب وصفه بأوصاف كثيرة، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وبصوا يا إخوة، يعني هذا اسم إشارة وذلك وذاك اسم إشارة، صح كده؟ ذلك الكتاب اسم إشارة، ولكن اسم إشارة لإيه؟ ذلك اسم إشارة لإيه؟ وين الإخوة راحوا؟ ذلك اسم إشارة لإيه يا إخوة؟ للبعيد، اسم إشارة للبعيد، وهذا للقريب، تمام كده؟ إذن ده للبعيد وده للقريب. طب عندما ذكر ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليه ذكر اسم الإشارة للبعيد؟ ها؟ ليه ذكر اسم إشارة البعيد؟ لأنه بعيد عن كل ريب، فذكر معه ما يبعد عنه هذا الأمر. وعندما ذكر القريب: هذا كتابنا، هذا كتابنا ينطق بالحق. فعندما يذكر مع الحق تجد اسم الإشارة للقريب، لأنه هو الحق ومن الحق وبه نزل. فده أمر، ده لغة العرب، وهكذا يفهم العرب كتابهم، وهكذا يفهم العرب كلامهم. فتيجي تقول لي تفسير باطني، أي باطني؟ باطني إيه بس؟ جاكم وجع بطونكم، خير إن شاء الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور. يعني نبص بس الآية دي، وآية من كان في هذه الدنيا أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، تمام؟ طيب الله سبحانه وتعالى بين العمى أم لم يبين العمى؟ ربنا سبحانه وتعالى بين العمى ولا لم يبين في الكتاب نفسه، عندما قال: إنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا بين الله سبحانه وتعالى أن العمى هو عمى القلوب، العمى هو عمى القلوب، صح كده؟ طيب أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور، فبينها هنا الموت المقصود إيه؟ هو موت القلوب، موت القلوب والعياذ بالله. لذا فهم الكلام على مراد متكلمه هو ده أمر العرب، فالسياق هو ما يبين لي هذا الأمر. وليته يأتي بسياق أو حتى بمسألة قريبة، لا ده بيروح للمعنى مهجور تماما. هتلاقوا المسألة دي عند الأشاعرة، هتلاقوها عند الأشاعرة في مسائل الصفات، فيذهبون إلى عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر دون وجود ما يصرف إلى هذا الأمر. نفس الأمر، فربنا سبحانه وتعالى يهدي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي. نعم التأويل اللي هنا عندهم التحريف مو تأويل، التأويل إحنا أهل السنة نقول بالتأويل، إحنا أهل السنة هو يعني إيه تأويل يا إخوة؟ التأويل جاء من إيه؟ من آلة يقول فهو أول، صح كده؟ آلة يقول فهو أول، وأول الشيء ما يفهم منه ظاهره كما يقال، أو إرجاعه إلى أوله، أو تبيان. طيب اخرجوا عن هذا الأول، اخرجوا بقى عن هذا الأول اللي هو تأويله، ها اخرجوا، يبقى إيه؟ تبيانه. والتبيان بيكون بإيه؟ بما يصرفه عن ذلك، بما يصرفه عن ذلك. إذن يبقى أنا عندي الظاهر، ظاهر المعنى، وعندي أو المعنى الظاهر، وعندي المعنى المشترك، فصرفه عن الظاهر إلى إحدى المعاني الأخرى بصارف، وهو ده التأويل، وده اللي إحنا بنقول بأهل السنة، ده اللي احنا بنقول بيه أهل السنة. أما الآخرون فيعطفون المعنى، لما يجي يقول لي استوى يعني استولى، طب يا سيدي هو استولى بشر على العراق؟ ماشي يا سيدي استولى بشر، خليه يستولي. هل المعنى ده يحتمل السياق أصلا؟ هل المعنى ده يحتمل السياق؟ طب هل انت شايف ان المعنى ده انت بتنزه بيه؟ طب استولى من مين؟ استولى من مين؟ فده حالهم، الله المستعان. ايه تاني ربنا يبارك فيكم؟ اه طبعا من ضمن التأويل اللي هو التفسير، وده اللي هو صرفه، كذلك تفسير الأحلام، ده تأويل رؤيا من قبل، تمام، توضيح هذه الرؤية. وإيش تاني يا إخوة؟ المقدس مدلس حبيبنا إبراهيم، يعني بص بمجرد يقول لك إيه أنا لسه هفتحه، يقول لك أنا لسه هفتحه، واو أوه إبراهيم ما شاء الله، فاهمني؟ أه أنا عارف إنه عامل برنامج مش راضي يفتح معايا، إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا هنغير. أيوه ما أنا عارف بإذن الله. التربة الحسينية هتشتري؟ ها محب التوحيد، ها هتشتري؟ لو هتشتري قول. دي تتوقف على انك هتشتري ولا لا. شوف انت بقى حبة الحمصة وشفا الأمراض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هيك قال أحد الإخوة هنا. أكيد المقدس اللي قال الكلام ده، أكيد المقدس اللي قال الكلام ده، لأن هو عايز من زمان إن هو يتاجر في مسألة التربة الكربلائية ويبيع للرافضة التراب، وهيجيبه من الصين يعني، هيجيبه من الصين. فهمان عليا؟ حياكم امبارح يا ابن ابراهيم، لسه فاكر من قعد من الصبح اتكلم معاك وانت مش بقول لكم يا اخو اهل المغرب؟ آه ابراهيم من المغرب يا اخو، ربنا يبارك فيكم. والله ما كان عندك صوت، بدون قسم حبيبنا، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، بدون قسم ربنا يا رب يبارك فيك وفي بيتك ومالك وولدك. تعرفين يا اخوة كان حبيبنا ابراهيم يطلع على المايك، لا لا ما بكرهك حبيبنا المقدس، ربنا يكرمك يا رب، كان ابراهيم يطلع على المايك، وانتوا عارفين ان النت عنده ما شاء الله كان نت قوي جدا، تمام، فتبص تلاقيه اول ما يجي ياخد المايك ما يلاقيش نفسه على المايك، يكون هو بيتكلم بس سامع صوت حد تاني بيتكلم، تخيلوا صوت مين اللي كان بيكون على المايك، لدرجة ان هو وابو يوسف اتفقوا ان اول ما المايك يترك يروح منقطني. تمام ليه؟ لا عشان بس لغاية ما هو ياخد المايك، وما يعرفوش اصلا ان في الوقت ده سبحان الله. اه طبعا اه ده ايام نت حلوان حبيبنا، إن شاء الله نعود إليها قريبا إن شاء الله. لا ده وليد كان بيتقطم ظهره، لا أنا في مصر أخانا الكريم، ولكن في صعيد مصر. اللهم امين واياكم. طيب الاخوه بقى في اي اسئله تانية؟ ربنا يكرمكم، لو في اي اسئله نتكلم، ما في اي اسئله يبقى حد من الاخوه ياخد المايك. جنيدي طبعا بلغ فرار، جنيدي بلغ فرار بدري بدري. ما في حد عنده أسئلة طبعا، ما شاء الله. تعرفين يا اخوة لما حد يقول في حد من الاخوة عنده أسئلة وتلاقي ما فيش حد يكتب ولا سؤال او ما عندوش اي سؤال او الكلام ده كله، تعرفها معنى الكلام ده ايه؟ طب ايه رأيكم نسألكم سؤال في النحو؟ ايه رأيكم؟ نسألكم سؤال في النحو؟ عظيم جدا. طيب، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أهو، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يلا اعربوا له الوجهين دول. كلمة لا تزول وكلمة لتزول. حل حل. يا نهار أبيض، اقول له المقدس ربنا يبارك فيك، انت عارف اصلا انا مصدوم لما بتقول حال تزول اصلا ده ايه؟ تزول ده ايه؟ عمرك سمعت عن فعل مضارع بيبقى حل؟ ها حبيبنا المقدسي، استنى بس يا عمر، استنى بس حبيبنا المقدسي، عمر سمعت في الدنيا عن فعل مضارع بقى حل؟ أليس الله على كل، بتفكرني ب والسماء رفعها فقرأها والسماء رفعها، يقول له والسماء رفعها، يقول والسماء رفعها ومصر، قال الله سبحانه وتعالى يرفعها وأنت تنصبها، الله يقول والسماء رفعها وهو بيقولها بالضم وأنت تنصبها إزاي يعني؟ هو عمل إن هنا مع اللام، يلا للإخوة برضه، عمل إن مع اللام، إن المخففة بتعمل عمل إن المشددة أحيانا، تمام، إن مع اللام، إن مع اللام نفسها، تمام، وإن، تمام، وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال، لا، تمام، إن هنا بمعنى لا، بمعنى لا، فيرفع الفعل ها هنا خير إن شاء الله. تمام. ايه تاني نقول لكم؟ ايه تاني نجيب لكم برضو وجهين للإعراب في قراءتين، نختار ايه؟ انقلبت سيارة رويشد، بتقول لنا حبيبنا عمر، صعب الصراحة يا حبيبنا عمر، صراحة صعب، صعب جدا. طيب نختار وجه آخر، ربنا يبارك فيك ويرفع قدركم، نجيب آية، اختاروا لنا آية يا إخوة، اختاروا لنا آية. طيب نختار آية فيها من اللي بيقولوا عليها النصارى شبه، تمام؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم، لدول من النصارى بيقول لك ده خطأ لغوي في القرآن الكريم. هي الأصل ليس البر، تمام، ليس البر، لأن البر اسم ليس، ولكن في الأولى بقى نعم الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. طيب تعرفوا انتوا المصدر المؤول يا اخوة؟ المصدر المؤول ان يأتي الفعل المضارع مع ان المخففة، تمام، فيكون مصدرا مؤولا، فيكون مصدرا مؤولا، وده لشروط. فان تولوا ده مصدر مؤول، يعني الآية إيه؟ ليست التولية برا، ده الجملة ليست التولية برا، أو ليست التولية، أو ليس التولية برا، تمام. فقدم الخبر على الاسم، على اللي هو المصدر المؤول، فيكن البر خبر ليس، تمام، وأن تولوا مصدر مؤول اسم ليس، تمام كده. فده منصوب وده مرفوع المصدر المؤول. ايش تاني؟ اصدار طب خير ان شاء الله. طيب لا يضار كاتب بالضم، لا يضار كاتب بالضم، بالفتح، بالضم وبالفتح، يضار ويضار. ها يا إخوة أبشر. واحدة منهن يا إخوة يضار، يا إخوة دي أفعال، دي أفعال، ربنا يبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو المشكلة في لا، المشكلة في لا، عندي في لا النافية ولا النهية، صح؟ هيك ولا مو هيك؟ هيك ولا مو هيك؟ الإخوة بتتسرع في المسألة، الإخوة بتتسرع في المسائل، فالله المستعان. طيب نيجي لحبيبنا الغالي أبو رضوان، رأيتك هذا الذي لا أحتنك. اللام هنا لام إيه؟ لا لا، مش توكيد. أحسنتم المقدسي، أحسنتم المقدسي، تمام. اللام دي بيسموها ايه؟ ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك اهو، بيسموها لام واقعة في جواب القسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انا على المايك، في حراس، تعال. تمام كده. طيب واحتنكن، احتنك فعل ايه؟ يلا ها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتني انا فين بقى حبيبنا وانت بتكتب لي في الخاص حبيبنا مسلم؟ اشتقت اليكم الجنان، عظيم جدا. احتنك فعل ايه؟ فعل ها، ماله الفعل المضارع يعني. ماله الفعل المضارع؟ ماله الفعل المضارع؟ منصوب؟ لا، مبني. أحسنت، عابر سبيل. ليه مبني؟ أحسنتم، عابر سبيل. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص يا إخوة، خلاص كده، خلاص كده، احنا نعتزل بقى. الاخوة ما شاء الله ظهرك كده بيبنى. الافعال المضارع بتبنى في اوقات معينة، تمام، مبني على في محل، زي قول الله سبحانه وتعالى: اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. اتخذوا، ده فعل ايه؟ اتخذ فعل ماضي، صح؟ الأفعال بتبنى. اتخذ فعل إيه؟ اتخذ فعل إيه؟ ماضي. والفعل الماضي ماله؟ بيكون مبني على الفتح. طب هنا إيه؟ اتخذوا ذو ذو ذو ذو الذال إيه؟ مضمومة. ليه بتضم؟ ليه بتضم؟ لاتصالها بواو الجماعة، لاتصالها بواو الجماعة. خير إن شاء الله، خير بإذن الله تعالى. طيب نترك ال، وطبعا الفاعل أنا وذريته مفعول. والهاء مضاف إليه في الآخر يعني. إيش تاني؟ الباقي كله سهل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب إلا هنا إيه؟ مش استثناء؟ وقليلا. مستثنى منصوب. ها، حلو النحو. النحو بس صعب. لا مش صعب ولا شيء، أصل النحو هو فهم الكلام، فهم الكلام. طب نقول للإخوة مثال بسيط فيها. في عندي قراءتين في فتلقى آدم، يعني قراءة ابن كثير فتلقى آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات. تفضل اطرح سؤالك حبيبنا مسلم. تمام، هنا آدم وكلمات، آدم وكلمات، والتانية فتلقى آدم وكلمات، واحدة على النصب والتانية على الرفع ورجع عكس. طبعا المعنى هنا واحد، لأن كلمة التلقي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من الأفعال اللي هي إيه، زي إيه، سابق أو شارط، زي قاتل، كل الطرفين فيهم بيتساوى إن يكون ده فاعل ومفعول. تمام، بيتساوى الطرفين فيهم إن يكون ده فاعل ومفعول، كذلك فعل التلقي بيتساوى في ده وده. تمام تمام اه طبعا اختنا. فهنا مرة على المرفوع، وهنا مرة على، يعني مرة الكلمات هي من تلقت آدم، ومرة تانية آدم هو من تلقى الكلمات. وبالقراءتين أن آدم والكلمات تلقى مع بعضهما. تمام، لأنه من أفعال الإيه، المشاركة زي ما بيقولوا، أو أفعال مفعلة بيتساوى فيها الطرفين، الفاعل والمفعول، بيتساوى فيها الفاعل والمفعول. ما هو تعليل سؤال الملائكة في الآية الكريمة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الآية نفسها، الآية نفسها. إيه رأيك التعليل ده حلو؟ إيه رأيك؟ حلو التعليل ده حبيبنا مسلم، بس إزاي بقى؟ يعني القصد هو ان الانسان لم يكن على الارض، ازاي عرفوا؟ ما انا بقول لك الايه نفسها مبينه، الايه نفس، لا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. تمام، هو الملائكه مش قالوا الكلام ده، ولا انا، ولا ما قالوش الكلام ده؟ هو الملائكه قالوا الكلام ده ولا لا؟ الايات، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذا في شيء هنا ما علمهمش الملائكة، ولكن الله علم الملائكة أمور. الله سبحانه وتعالى علم الملائكة أمور. إيه هي الأمور اللي علمها الملائكة؟ المسألة إني أعلم ما لا تعلمون، أنه لم يعلمهم الحكمة من خلقه هذا المخلوق، ركز معايا في النقطة دي، ولكن أعلمهم أن هذا المخلوق يخلف بعضه بعض ويقتل بعضه بعض ويسفك على فكرة. التوجيه ده الذي أميل إليه، ده التوجيه ده اللي أنا أميل إليه، أن الله أخبر الملائكة أنه سيخلق مخلوقا اسمه آدم، صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، وهو يخلف بعضهم بعضا في هذه الأرض. في توجيه تاني، أن الملائكة اطلعت على اللوح المحفوظ، وده برضو من باب العلم، فعلمت أن هذا المخلوق سيفعل كذا وكذا وكذا وكذا، من باب إعلام الله برضه سبحانه وتعالى له. فتساءلوا، تمام؟ فبين الله سبحانه وتعالى لهم هذا الأمر. طبعا في أقوال بقى تانية وتالتة اللي هي الإسرائيليات، من أن الجن كانوا على الأرض ولهم نفس، ولكن لا يثبت في هذا، لا يثبت في هذا. إيه تاني؟ هم في الأمرين علموا، في الأمرين علموا. ومن الذي أعلمهم؟ علام الغيوب، إلا من ارتضى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتجعل فيها، نعم. طيب ماشي، عظيم جدا. ده خبر اللي انت بتقوله، ده اللي انت بتقوله ان الجن كانوا على الارض وافسدوا وقاتل بعضهم بعضا، انا معاك، ده خبر. من اين هذا الخبر؟ يلا، من اين هذا الخبر؟ يلا قول لي كده، منين، فين الخبر، الخبر ده فينه؟ ربنا يبارك فيك. الخبر ده مين اللي قاله ان الجن كانوا على الارض والكلام ده كله؟ طيب ايه الحكم في المسألة دي؟ يلا، ايه الحكم في المسألة دي؟ ماشي، من الاسرائيليات، ايه الحكم في المسألة دي؟ ايه حكم الاسرائيليات في المسألة دي؟ هل نصدقه؟ هل نكذبه؟ لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب. ما انا بقول لك ما وردش عندنا خبر. طيب انا الغيب عندي، الغيب عندي باخده بايه؟ الغيب عندي انا باخده بايه؟ يثبت عندي بالخبر الصادق، يثبت عندي بالخبر الصادق. هل هنالك خبر صادق في هذه المسألة؟ لا. طب أنا عندي الظاهر من الآيات، أنا عندي الظاهر من الآيات، فأنا باخد من الظاهر من الآيات، لأن برضه لما نيجي في أصول التفسير، أول شيء في أصول التفسير أن القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا. يمكن إحنا لسه ذاكرين دلوقتي في مسألة عمل أبصار وعمل قلوب وموت الأبصار وموت القلوب، لسه ذاكرين هذا الأمر. كذلك إن الشرك لظلم عظيم، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، ده أول شيء. ثاني شيء، السنة تفسر القرآن، والسنة تفسر القرآن إما بالإخبار أو إظهار الخبر أو غير ذلك. وكان لأن الإسرائيلات عندنا، الإسرائيلات لما بتيجي، إحنا عندنا الإسرائيلات على أنواع، تمام، عندنا الإسرائيليات على أنواع. أهو في التفسير اللغوي وكلام العرب أيهما يقدم؟ فهم الصحابي الذي هو يعلم اللغة وسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أم البيان اللغوي؟ دي مسألة من مسائل في مسائل أصول التفسير، أيهما يقدم، قول الصحابي في الآية في فهمه لهذه الآية أم الكلام اللغوي؟ دي مسائل فيها كلام كتير، ربنا يبارك فيكم. يعني المسائل دي في أصول التفسير فيها كلام، فيها كلام، لأن كل واحد بقى بيتكلم معاه الدليل. إنما نرجع لمسائل الإسرائيليات، أنا في عندي الإسرائيليات على 4 ضروب. الإخوة بقى تركز معايا في مسألة الإسرائيليات دي، على 4 ضروب. إسرائيليات يعني ذكر قصص من بني إسرائيل، ذكرها إما الكتاب وإما السنة، فيها خبر عندي، فيها خبر عندي في كتاب الله تعالى. مثال لذلك الأقرع والأعمى والأبرص، دول كانوا من بني إسرائيل، تمام، دول كانوا من بني إسرائيل. بندي مثال، احنا اذا كان على الأمثلة فهو كثيرة. كذلك دي ذهب الى ان يلقى أخاه فأرسل الله ملكا، الى غير ذلك. فالقصص كثيرة عن ما رواه النبي من اخبار بني إسرائيل، فهذه نصدقها صدقا جازما. ليه؟ لان النبي هو من اخبر بها. دي أول شيء في الإسرائيليات، فهذه حقيقة نصدقها صدقا جازما. كذلك قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها، من بني إسرائيل. كذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن بني إسرائيل، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هذه نصدقها تصديقا جازما يقينا اعتقادا راسخا من أنها حدثت. طيب، إسرائيليات تخالف ما عندنا، إسرائيليات تخالف ما عندنا، دي بنعمل إيه؟ دي نكذبها تكذيبا تاما، زي ما يجي يقول لي المسيح صلب، هقول له إيه؟ أنت كاذب، المسيح لم يصلب ولم يقتل، تمام؟ طيب، إسرائيليات توافق الحق الذي عندنا، إسرائيليات توافق الحق الذي عندنا، هذه توافق الحق الذي عندنا، زي مثال مثلا، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، هذه توافق ما عندنا، لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، هتلاقوا نفس المعنى، فهنقول أن هذا حق يوافق ما عندنا. طيب، الأمر الثالث، الأمر الثالث أو الأمر الرابع، إسرائيليات وردت لم ينفيها الإسلام ولم يثبتها الإسلام، مثال لذلك عندهم نبي اسمه حزقيال، نبي اسمه حزقيال، أقول إيه؟ مفيش نبي اسمه حزقيال؟ هل أقول كده؟ يبقى أنا كده نفيت، وقد يكون هذا الأمر صدق، هل أنا أثبت وأصدق هذا الكلام؟ ممكن يكونوا كذابين فيه لأن كتابهم حرف، صح؟ لذا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تحدثوهم بحديثي أو يحدثكم بحديث صدق فتكذبوهم أو بحديث كذب فتصدقوهم، لذا لا نصدقهم ولا نكذبهم في هذا الأمر. قد يكون هنالك نبي وقد لا يكون، ليه؟ ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين، فالرسل كثر، فالرسل كثر في هذا الأمر، منهم من قص ومنهم من لم يقص، فذاك خبر لا نصدقه ولا نكذبه. قس على ذلك كل الأخبار، الله سبحانه وتعالى يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. خير إن شاء الله. طيب الإخوة بقى، ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم، أطلنا عليكم. مين اللي كان بيكلمك في مرتد القسام؟ انا رايح فين؟ انا بقالي شويه على المايك، بقالي شويتين على المايك، يعني من قبل المغرب، عفوا من قبل العشاء، ورجعت بعد العشاء ان شاء الله. ده انا جاي. اتفضل لو عندك اسئله اسال. طيب لسه بدري، خليك للصبح. سلام حبيبي يا عابر، الميزه في عابر ربنا يبارك فيه ويرفع قدره، كون بيتحاور واحد وبتكلمه وانت مندمج معاه، وفجأة تلاقيه على سطح المكتب. يا راجل. تفضل، عايز المايك ولا تكتب تكست حبيبنا مسلم؟ لا عادي، ما فيش اي شيء. اصل اليوم كمان يا اخوة انا خدت فترة طويلة مع الاخوة في مسألة القرآن ومسألة جمع القرآن، يعني لسه كنا في اول امر اللي هو بتعريف القرآن، وعرفنا القرآن لغة واصطلاحا، وبعد كده بداية جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض الإشكالات التي عرضت في هذا الأمر. فالكلام ده خد وقت مثلا بتاع حوالي ساعة ونص، ولسه ما وصلناش أنه جمع في عهد النبي كاملا، يعني ما وصلناش، رغم أن هو جمع صدرا وسطرا في عهد النبي، ولكن لم يجمع بين دفتي كتاب، فلسه احنا فيها يعني. فأخدت معاهم فترة طويلة. نعم، هو كان، لا مش مفرق، هو نزل مفرقا ومنجما وجمع في الصدور. تفضل حبيبنا مسلم، اطرح سؤالك، بس اطرح سؤالك، معاك المايك وبعدين نتكلم في المسألة دي، مفيش مشكلة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم إن شاء الله. حياك الله عمل القاضي، والله اشتقنا لك يعني كثيرا. والله الحمد لله على أنك بخير، الحمد لله. أنا بس عندي سؤالين. واحد من الناس المعروفين جدا زمان كان اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي. أنا عايز أعرف إيه رأي يعني أئمة السنة فيه، اذا كان هو كان انسان كويس ولا لا، لان انا بعمل بقرره يعني عمال بقرا عنه حاجات كويسه وحاجات لا وكده. تمام. تاني شيء، بالنسبه لجند مصر الحاليين دول هل يعتبروا مرتدين، او بس الدواء يعني، او احنا بس بنقاتلهم، او هم احنا شايفين قتلهم عشان هم فئه باغيه؟ لان انا مش قادر افصل ما بينهم. مش فاكر انت والله جاوبتني على السؤال دوت قبل كده ولا لا، بس حابب بس ان انا اتاكد منك مش اكتر. معاك المايك يا شيخ نغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. الحجاج ابن يوسف الثقفي، يا الله، الإمام الذهبي يرحمه الله رحمة واسعة في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء ذكر مقولة عن الحجاج، يقول: وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. تمام، وله حسن. على فكرة للإخوة بقى، عشان نقول لكم قصة الحجاج مع سعيد بن جبير، هذه مكذوبة، القصة دي لا تصح. اللي هو لما قال القصة مع سعيد بن جبير مكذوبة. القصة مكذوبة، هو قتل سعيد بن جبير، ولكن القصة والحوار اللي دار بينهم، لا، ما دار هذا الحوار. على فكرة للإخوة، عشان نقول لكم الحجاج على الرغم من قول الإمام الذهبي عنه هذا الأمر، إلا أن الحجاج كان معظما، إلا أن الحجاج كان معظما للقرآن، يعني عشان تشوفوا. وبالرغم ما قيل عن الحجاج بكذا وكذا، الحجاج هو من جمع لنقط المصحف وتشكيله، يعني إن كان في عهد أبو الأسود الدؤلي، فإن الحجاج أبو الأسود وضع الحركات وقال فنحو هذا، فامضوا، يعتبر وضع الحركات، ولكن كانت على هيئة نقاط، لم يكن تنقيط للحرف، إعجام الحرف يعني اللي احنا بنقول عليه. أما إعجام الحرف فكان للحجاج وأوكل إليه اثنين، ليس المجال للكلام عن المسألة دي. تمام، فهو له حسنات، ولكن زي ما قال بص الإمام الذهبي عادل جدا مع كل الناس، الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويجزيه الخير. فلما تيجي في ترجمة الحجاج، ممكن نفتح كده سير، أدي المكتبة الشاملة. تمام، الحجاج ابن يوسف، الأول سير الإعلام معلم، يلا. الحجاج بيقول لك إيه: أهلكه الله في رمضان سنة 95 كهلا، وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء. حلو، دي البداية. وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. قد سقط من سوء سيرته في تاريخ الكبير، وحصاره لابن الزبير بالكعبة، ورميه إياها بالمنجنيق، وإذلاله لأهل الحرمين، ثم ولايته على العراق والمشرق كلها 20 عاما، وحروب ابن الأشعث له، وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله. فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة ونظراء من ظلمة جبابرة والأمراء. ده ملخص قول الإمام الذهبي يرحمه الله رحمة واسعة عن الحجاج. الإمام الذهبي من الناس المنصفة، لما بتنقل بحيادية يعني، بعد أن ذكر لأن الحجاج فعلا يعني أتى من الأمور، إحنا بقى هنقول إيه؟ أمره إلى الله بما قدم بما أفضى، تمام؟ أما الفتنة، لفتنة من الأشعث يا إخوة، فتنة كانت عظيمة عصفت بالأمة، قتل فيها مئات الألوف من المسلمين، مئات الألوف قتلوا من المسلمين في هذه الفتنة. لما نيجي نقول لكم بس أسماء أئمة يعني حصل فيهم في الأمر ده أنهم ذلوا في هذه المسألة، يعني أما أذكر لكم الإمام الشعبي، عارفين الإمام الشعبي يعني بقدره في العلم بالورع، تمام؟ ما هو كل دول كانوا من التابعين، ما هو دول من التابعين، وما هو الحسن البصري، الحسن ابن يسار، الحسن ابن يسار كذلك بعدما كان يسمع، تمام؟ فربنا يكرمكم، كانت فتنة شديدة، فتنة عصفت بهذه الأمة وقتل فيها كثير. عبد الملك بن مروان قال لابن الأشعث أعزل لك الحجاج، تمام، وأخليك أنت ولي ما دمت حيا، ولا أعزلك ولا يستطيع أحد من بعدي أن يعزلك، فرفض وأبى، فكان النزال والحرب. يعني انظروا إلى هذا الأمر. يعني من أشد الفتن اللي عصفت بالأمة، واللي كان على رأس هذا القتال، نعم، أراد أن يكون هو الأمير بعد هذا الأمر. يعني هو طلب في الأول عزل الحجاج فحدث لا، فأراد الاستئثار بالعراق، ثم بعد ذلك حدثت هذه المقتلة العظيمة بين المسلمين، إلى أن فر ابن الأشعث إلى الكفار، يعني فر إلى الكفار وبلاد الكفار واحتمى بهم إلى غير ذلك. فكان حقا بعد ذلك أن من شارك في هذه الفتنة مقاتلا بجوار ابن الأشعث أن يقتل. وبعدين سعيد بن جبير ظل فترة طويلة في المدينة معلوم يعني، ولم يقتل رحمه الله رحمة واسعة. ها، فزي ما بنقول كده، ده بالنسبة للحجاج. بالنسبة للجند يا اخو، ربنا يبارك فيكم، انا افرق بين التعيين وبين الاطلاق. يمكن احنا تكلمنا في المساله دي قبل كده، قلنا ان تكفير المعين غير تكفير المطلق، صح كده؟ ده احد ضوابط التكفير، احد ضوابط التكفير، لان تكفير المعين بيختلف عن اطلاق التكفير أو تكفير الفعل أو تكفير الطائفة. طيب هذه الطائفة طائفة ردة، أفراد هذه الطائفة، أفراد هذه الطائفة، هل أقل بردتهم أعيانا؟ لا، أعيانا لا، أعيانا لابد أن يتوافر في حقهم الشروط وتنتفي عنهم الموانع، تمام كده؟ دي طائفة كفرية، طائفة ردة. طب هذه الطائفة ممتنعة، طائفة الردة دي ممتنعة، فتحمل السلاح وتقتل ومعطلة للشرع، يبقى حكمها ايه؟ حكمهم كلهم أفرادا وجماعات واحد، القتال، فإن تابوا انتهى الأمر. وقتال الطائفة الممتنعة، قتال الطائفة الممتنعة هو قتال ردة، إن تابوا انتهى، وإن لم يتوبوا واستمروا على ما هم عليه فيقتلوا، لا إشكال في هذا. وأمرهم إلى الله، كل بنيته، تمام كده؟ وزي ما ادينا مثال لجيش الخسف، فخسف الجيش والله سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا وأعلم بحاله، وكل يبعث على نيته. بس مسألة الصلاة وراءهم قلناها 200,000 مرة، من تصح صلاته في نفسه صحت الصلاة خلفه. من تصح صلاته في نفسه، يعني لما تشوف واحد كده وتقول صلاته دي صحيحة، ان هو بيصلي وان هو مسلم، يبقى تصلي خلفه. طيب هؤلاء الذين يدعون للولاة وغيرهم، ما احنا بنقول لك اهو فلان شفته بيصلي، هل هو صلاته صحيحة في نفسه ولا لا؟ ظاهره ايه؟ طيب القاعدة أو الضابط الأول في ضوابط التكفير إيه هو؟ إحنا قلناه قبل كده الضابط يا أخو، ربنا يبارك فيكم. قلنا الضابط الأول في التكفير إيه هو؟ فكروني كده، أول ضابط ذكرناه في ضوابط التكفير إيه هو؟ في حد سمعنا طيب؟ في حد سمعنا؟ مفيش حد سمعنا. قلنا أول ضابط في ضوابط التكفير الحكم بالظاهر. قلنا أول ضابط في ضوابط التكفير الحكم بالظاهر. ده أول ضابط، أنا الظاهر عندي إن هو ده مسلم ولا كافر. لا، إقامة الحجة ده مش ضابط، ده جزء في ضابط في تكفير المعين، تمام؟ لا الحجة عفوا ضابط، إقامة الحجة ضابط، تمام؟ اللي احنا قلنا أول ضابط، احنا ذكرنا الآن ضابطين، الضابط الأول اللي هو إيه؟ الحكم بالظاهر، الضابط الثاني تكفير المطلق غير تكفير المعين. وده في تكفير المطلق غير تكفير المعين، تمام؟ غير تكفير المعين كفير، وتكفير الفعل وتكفير الفاعل. فربنا يبارك فيكم، فعشان كده بنقول للإخوة المسألة، يعني إن أنا أجي أطلق وأتكلم في التكفير والكلام ده كله، دي مسائل أخرى. يعني اللي أنت بتتكلم فيه إن هو يكون عاقل، إن هو يكون كذا وي بين شروط في الفاعل، وفي ذات الوقت موانع بيقابلها الموانع اللي هم الـ10، الإكراه والعذر بالجهل وغير ذلك، تمام؟ أو كم؟ 7، 7 مش 10، تمام كده؟ فده اللي احنا بنقوله، من تصح الصلاة، من تصح صلاته في نفسه، لما اشوف انسان كده وهو بيصلي خلاص ده انا شفته كده اهو صلاته صحيحة، يبقى انا اصلي خلفه. طب ان علمت انه من هؤلاء، هل هو صلاته صحيحة؟ نعم. طيب ان وجدت غيره، او ان هتضيع بذلك الجمع والجماعات والاعياد، يبقى يصلى خلفه. فإن علم كفره لا تصح الصلاة خلفه، لأنها لا تصح في نفسه، تمام؟ تمام كده؟ عظيم جدا. إيش تاني؟ إيش تاني؟ طيب خير بإذن الله. مين بقى ياخد المايك؟ طيب الولاء والبراء، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. احنا لسه دلوقتي ذاكرين كلام الإمام الذهبي، قال إيه عن الحجاج؟ فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، صح كده؟ طب ذكر بعد كده إيه؟ وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة، يعني ما كفر وهو يبغضه، لما فيه من معاصي. طيب بغضي وحب للمسلم، حبي بقدر ما فيه من طاعة، وبغضي بقدر ما فيه من معصية. تمام كده؟ حبي للمسلم بقدر ما فيه من طاعة، وبغضي له بقدر ما فيه من معصية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام؟ عرفت حبيبنا مسلم؟ لذا المسلم قد أحبه لطاعة يفعلها، وأبغضه لمعصية يفعلها، فإن كثرت معاصيه كثر بغضه في هذا الأمر. حتى إن تطلب الأمر لإصلاحه هجري، نعم ده عن المسلم. أما الكافر فنحن نبغضه قولا واحدا، الكافر نبغضه قولا واحدا إن كان كافرا أو مرتدا وظهر هذا الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معاك المايك عشان شكلك عايز تقول حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبياكم وجعلنا جنة مثواه ومثواكم. يا عم قد يعني بس سؤال، هو لما احنا مثلا بنقول لم تتم إقامة الحجة عليه، ايه الحاجات اللي لازم يعني يعلم بيها بحيث ان احنا نقدر نقول ان الشخص دوت يعني ايا كان في اي مسألة من يعني من المسائل ان هو تمت إقامة الحجة عليه؟ يعني مثلا بالنسبة للجنود دي، ايه اللي مثلا ممكن يتقال لهم؟ او مثلا لحد بيطعن في الثوابت مثلا زي البحيري او الخنزير ده اللي اسمه طيب الله سبحانه وتعالى أقام الحجة بإيه على البشر؟ بالأنبياء، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل، إذا قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالحجة تقام بالتبليغ، فإعلام هذا الأمر. طب أتى إنسان وجاء بمكفر، هل كل مكفر يعذر فيه بجهل؟ لا، مش كل مكفر يعذر فيه بجهل، قد يعذر بأعذار أخرى، قد يعذر بالخطأ، قد يعذر بالإكراه، قد يعذر بعدم الإرادة، إلى غير ذلك من أعذار. ولكن في أخطاء لا يعذر فيها بجهل، فمن سب الله هل يعذر بجهل؟ لا يعذر بجهل. من سب الرسول هل يعذر بجهل؟ لا يعذر بجهل. من سجد لصنم هل يعذر بجهل؟ لا يعذر بجهل. تمام؟ دي أفعال لا يعذر فيها بجهل. تمام كده؟ دي مسائل. فإن بلغه الأمر فقد أقيمت عليه الحجة. طيب إنسان بيدعو أو بيروح القبر أو يا سيدة كذا أو يا حسين كذا، إعلامه هو بقى إعلام المعين ده، ما تفعله هذا كفر، ما تفعله هذا كفر. فإن أصر كده يا خلاص، إن أصر عليه، إن أصر على الكفر ده خلاص، فلا يلومن إلا نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يلومن إلا نفسه، خلاص كده انتفى الجهل عنه، أقيمت عليه الحجة في هذه المسألة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، أقيمت عليه الحجة. حيا الله حبيبنا محمد أبا عبيدة، حيا الله السراب. يا هلا والله. تمام كده، وصل لك الأمر؟ فده اللي احنا بنقوله في مسألة إقامة الحجة، أي إعلامه بالمسألة، إعلامه بالمسألة بس. مين بقى ياخد المايك؟ ربنا يبارك فيكم. ما خلاص كده ارتفع عنه الجهل. ربنا يبارك فيك حبيبنا الغالي محمد. محمد أبا عبيدة، وحيا الله الحبيب أخانا السراب، وحيا الله جميع الأخوة الأخير. والله بقول لك أنا ليا فترة طويلة، يعني أنا كنا بنتكلم في مسألة خدت فيها فترة طويلة من العصر، وبعد كده في غرفة تانية حاورنا 5 دقايق، وبعدين كنا هنا من بعد المغرب، فربنا يكرمك. بص مش ملاحظ حاجة، إبراهيم ساكت ما حياش ولا حد من اللي دخلوا، ما حياش إلا غير مين، ما حياش إلا غير مين. ركزوا بس يا إخوان، أنا عايزكم إيه، من باب تهدئة النفوس ومن باب العصبية والقبلية، من باب العصبية والقبلية بس كله، بس عشان يبقى عارف، اعرف صاحبك وعلم عليه. معلش يا حبيبنا إبراهيم، ربنا يبارك فيك. معلش معلش معلش، أيوة غير أحسنتم حبيبنا أيوب، يا سلام يا سلام، خير ان شاء الله خير. مين بقى المايك؟ ربنا يكرمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فينك يا جنيد؟ رحت، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. اقول يا جنيد يا جنيد يا جنيدي. لا انا مش بنهدي النفوس، احنا بس بعض الاشارات كده. انا شفت خروج جماعي للاخوة مرة واحدة، وانت قبلهم من فترة خرجت، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح دوابكم العرجاء. ويا اخوة ربنا يبارك فيكم، لما تشوفوا الناس بتخرج بالشكل ده تحمدوا الله سبحانه وتعالى وتقولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وتتذكروا نعمة الله عليكم وتقولوا كذلك كنا من قبل فمن الله علينا، ولا تظهرن الشماتة في نت أخيك فيعافيه الله ويبتليك. خير إن شاء الله. تفضل حبيبنا مسلم، معاك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم، حيا الله الجميع الداخلين، حيا الله محمد أبو عبيدة وإبراهيم والسراب، حيا الله عمنا أيوب مسلم، حيا الله الجميع كلهم باسمي ورسمي. كنت لسه هكتب لك السؤال يا عمي القاضي على التكست، بس يلا مش مشكلة. أدي السؤال، يعني هل مثلا شخص زي محمد عبد الله نصر وفاطمة نعوت وإسلام البحيري، هل الناس دي بطعنهم، حياك الله يا الغالي، هل الناس دي بطعنهم في الثوابت وفي السنة بشكل عام، بل والتخريف اللي بيقولوه على النقاب وعلى مسائل كتيرة، يعني مسائل كتيرة لو انت تسمع لهم، يعني لو انت يعني لو انت شايفهم هتقسمهم نصين كده، تمام؟ هل الناس دي يعذروا بأي جهل؟ يعني هل دول لازم تقام عليهم الحجة برضه، لأن هما بيلووا أذرع أي نص شرعي، أي شيء ممكن تتخيله بيلووا ذراعه، يعني بيحطوه في غير مقامه، أو بيستشهدوا بيه بطريقة غلط وبيلبسوا على الناس. هل دول، يعني دول الناس دي واللي على شكلتهم مثلا زي الخنزير اللي اسمه، في إعلامي كده تخين كده والله العظيم ما فاكر اسمه، بيقعد يتكلم كده وكان ليه شطحات برضو، مش فاهم اسمه حاجة كده. أشياء لا يعذر فيها بجهل، وأنا دللت لك بأمثلة، يعني قلت لك من يسب الله هل هذا يعذر بجهل؟ تمام؟ صح ولا مش صح؟ مش أنا دللت بالأمثلة دي ولا ما دللتش؟ قلت لك من سب النبي، طيب من ينكر أمرا علم أنه من الدين، أمر معلوم من الدين بالضرورة، ويأتي وينكره، ده يبقى إيه؟ ده يبقى ايه؟ هل يعذر بجهل؟ لا، هل يعذر بجهل؟ هل يعذر بجهل ام لا؟ فده اللي احنا بنقوله، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، هذا معلوم من الدين بالضرورة، اي علمه هذا عن ذاك عن ذاك عن ذاك عن النبي، او اخذه الاباء عن الابناء عن الأبناء عن الآباء عن الآباء عن النبي، العام عن العام عن العام عن النبي، فعلم من الدين خلاص. يعني حتى ما بينتظروا، يعني أنت واحد دلوقتي بيجي يقول له مثلا اقول ايه دليلك على ان صلاة الظهر 4؟ بتسمع انت المسألة دي مثلا، او ان صلاة المغرب 3، او عن ان الصلاة واجبة او الزكاة والكلام ده كله ليه؟ خلاص هي علمت من، بقت مسلمات من تناقلها. فلما يأتي واحد ويجي يتكلم في المسائل دي، انا مش هعذره بجهل. بص، قد يعذر باشياء اخرى. طيب ان كان حديث عهد باسلامي او في بلاد كفر او الكلام ده كله، ده امره بيختلف، فدول ما ينطبقش عليهم المسائل دي مسألة. طيب هل هؤلاء اصلا بكلامهم هذا يريدون عزة الاسلام، ام هم محاربون لدين الله؟ دول محاربين لدين الله، دول يعني انا مش عايز إن، عشان بس إن نبقى في اكتر يعني، واحده زي فاطمه نعود، انا اشك ان هي نصرانيه اصلا، اشك ان هي زي نجلاء الامام كده بطاطا. مجموعة الفكرة. تمام حبيبنا إبراهيم، قرأت وعايز نقرأ بصوت عالي يعني، خد المايك واقرأ، أصل أنا عايز أسيب أي حد في المايك صراحة، أي حد عايز يكتب أي حاجة وعايز نقرأها له ياخد المايك ويقرأ. من الآخر من الآخر أنا بتلكك يعني، يبقى مش كل شخص، والأشخاص بتتفاوت في مسائل العذر بالجهل. يعني لما شيخ الإسلام بيقول لهم أنا إن قلت ما تقولون كفرت، أو إن قلت بقولكم كفرت وأنتم لا تكفرون به، ليه؟ لأنه يعلم حقيقة قولهم ولازم قولهم، فهو لا يقول به. طب هم لا يعلموا، يجهلوا بس كده. فبرضو المسألة دي بتتفاوت، هل هؤلاء، وزي ما بقول لك هؤلاء محاربين لدين الله. يعني ابراهيم عيسى ده اظن ان هو كافر شيعي، اظن تمام، وانت تعلم ان الظن لا يغني من الحق شيئا، ناهيك على انه اصلا سخر من ايات الله تعالى ولم يتب عنها، سخر من ايات الله صراحة. قل أبالله ورسوله و... قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ها لا تعتذر، لا تعتذر وقد كفرتم خلاص انتهى. فما ينفع، خير ان شاء الله. فين بقى الاخوة؟ ربنا يبارك فيكم. مين بقى اللي هياخد المايك؟